الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا حتى الآن نتكلم معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند دعوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه لصاحبيه في السجن إلى الله جل وعلا. نرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ بارك الله فيك، عرفنا في الحلقة السابقة كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام استغل موقف الرؤية إلى دعوة هذين الشخصين إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك دخل يوسف عليه الصلاة والسلام في تفسير رؤيتهم. ولكن هل ترى أني أسألك عن آداب الرؤية وبعض أحكامها؟ لأني أود منك شرح المسألة هذه، أو تجعلها بعد تفسير رؤية هذين السجينين. عموما، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فلا حرج يعني لو أوضحنا شيئا من أحكام الرؤية والتعبير. الرؤى هي أمور يجعلها الله عز وجل، أو تصورات أو أشياء يراها النائم ويجريها الله عز وجل على يد ملك أو شيطان. وفي الغالب أن الرؤية هي من الملك كما جاء فيه النص، والحلم من الشيطان، الحلم من الشيطان. فيرى الإنسان في نومه بعض الأشياء، الأحداث والأمور. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤى وقسمها على إلى ثلاثة أقسام، إما مبشرات، وإما أمور هي من قبيل النذر، وإما أضغاث وأحلام هي مجرد يعني يتأثر الإنسان بأكل معين أو بحدث معين، كما قال حديث نفس يعني، أو حديث نفس. هذه تقريبا الثلاثة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر أن الرؤية كانت مشتهرة في ذلك الزمان من جهة التعبير، ولذلك نحن ذكرنا قاعدة بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتميزون من جهة المعجزات بما يكون مشتهرا في عصرهم، مثل موسى عليه الصلاة والسلام كان الأمر المشتهر والسحر، السحر، عيسى الطب، ولذلك الله عز وجل جعل على يده إبراء الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام الفصاحة والبلاغة والقوة والبيان، ولذلك جاء القرآن بهذه الصفة من الهيمنة على الكتب السماوية السابقة، وأيضا في جزالة اللفظ والبلاغة التي ليس بعدها بلاغة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان مشتهرا بتعبير الرؤية، وهذه الرؤية بدأت معه وهو صغير عليه الصلاة والسلام، حينما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر قال رأيتم لي ساجدين. ثم من الله عز وجل عليه بتعبير الرؤية. تعبير الرؤية شيخ رضا من جهة المعبرين في الحقيقة هي موضع خلاف، هل هو وهبي أو كسبي. من العلماء من يرى بأن تعبير الرؤية وهبي من الله جل وعلا، نعم، يعني ليس هناك عوامل تكتسب حتى يصل الإنسان فيها إلى أن يكون معبرا. فالله تعالى يمن على ما يشاء من عباده ويتفضل بأن يجعله معبرا للرؤى. من العلماء من يذهب إلى أن الرؤية قد تكون كسبية، وذلك من خلال الممارسة والدربة والنظر في الأحاديث الواردة في الرؤية، وأيضا تتلمذ على المعبرين. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المسألة يعني كلا القولين لهما حظ من القوة وحظ من الأدلة أيضا، أو الآثار التي وردت عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بالنسبة للرؤية لها آداب الحقيقة كثيرة، ولا بأس بذكرها، وإن كنا يعني في سياق قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك للفائدة أكيد. سبب هذا أننا في عصر خاصة في هذا الوقت كثر حقيقة المتطفلون على موائد أهل التعبير الصحيح، فكأن الناس في هذا الوقت ينتقلون ما بين مسألة وأخرى. سبق وأن ذكرت قضية الرقية فيما مضى، وأن بعض الناس الآن للأسف الشديد أصبح يعني بمجرد أنه يسمع شخصا يمارس الرقية وقراءة القرآن على المرضى، فقال يعني كأنه لسان حالي يقول يعني وأنا إيش ناقصني مثلا. الآن بسبب انتشار القنوات الفضائية، وبسبب حقيقة كثرة الرؤى عند الناس، طار لها من لا فقه له، بل ومن لا دين له في الغالب. صحيح. هناك أهل رؤى أهل تعبير مشهورين بالعلم والديانة الصدق والورع ومخافة الله عز وجل، وعندهم من الحكمة الشيء الذي تثبته يعني أجوبتهم في تعبير هذا الرؤى. لكن في الغالب حقيقة عندنا الآن شريحة كبيرة هؤلاء متطفلون، بعضهم يعني يجهل قضية التعبير جهلا مركبا، ولكنه دخل هذا الميدان. وأنا أقول هذا وأجزم عليه ولا أقوله من فراغ لأنني سمعت ورأيت. سبحان الله. وبعضهم للأسف الشديد قد يكون عنده شيء من الرؤى لكن يفتقد إلى بعض الآداب والأخلاق. صحيح. فلا يحسن قضية تعبير بعض الرؤى بمعنى أنه قد يصدم كثير من الناس، أو أنه يشير مثلا ولا يحترز في قضية الجواب، فلربما فرق بين زوجين متحابين، الله أكبر. أو ربما مثلا أحدث فتنة، أو ربما سبب صدمة جلبت الأمراض والأسقام لبعض الناس. صحيح. هذا سببه عدم التأدب وعدم معرفة الأحكام، أحكام الرؤى في الحقيقة والواقع. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان إذا رأى ما يحب ما يعني يفرح به يتخذ الخطوات التالية: أولا يحمد الله عز وجل على هذه الرؤية ويشكره جل وعلا، هذا من شكر الله وهذه مبشرات. الأمر الثاني أن لا يسأل عنها إلا عالما أو محبا أو محبا، وفي رواية ناصحا. أيضا الإخبار أن لا يخبر إيش إلا من يحب، من يحب له الخير وينصح له، لأن هذه من النعم. وفي الغالب الإنسان يعني كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وكل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود، فقد يحسد عليه، ولذلك يحاول أن يضيق نطاق نشرها. فإذا أحب أخبر بها قريبا أو حبيبا أو صديقا يحب له الخير، وأن لا يسأل إلا عالما، لا يسأل إلا عالم، وأن يسأل الله عز وجل من خيره. إذا رأى ما يكره اتخذ الخطوات التالية: أولا الرؤى الأحلام هذه التي تفزع الإنسان تصيبه بالهم والقلق هذه من الشيطان، ولذلك على الإنسان أن يسلك الأشياء التالية: أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر هذه الرؤى. صحيح. الأمر الثاني أن يتفل عن يساره ثلاثا، أو ينفث عن يساره ثلاثا. الأمر الثالث أن يتحول، أن يحول جنبه، إن كان نائما على الأيمن حول إلى الجنب الأيسر أو حول مكانه وهكذا. الأمر الآخر أن يتوضأ، والذي بعده أن يصلي ركعتين كما جاء بذلك الحديث، وأن لا يخبر بها أحد، يسكت. عفوا الشيخ، هذا إذا كانت أحلام يعني أحلام ومن يسوي أو من نسميه بالكوبيس. يعني لكن أنت ذكرت في مقدمة الكلام أن هناك بعض الرؤيا هي عبارة عن منذرات. صحيح. قد تكون فيها نوع من الشر. هذا نحن الآن قسمناه، نحن تكلمنا على الأحلام عن الرؤى، والثاني عن الأحلام التي هي من الشيطان. يعني قضايا كثيرة يعني تحصل، مثل ما جاء رجل للإمام، بل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني رأيت رأسي مقطوعا ويتدحرج أمامي، فقال: لا يلعب الشيطان بك. صحيح. فنهاه أن يتحدث بهذا، قال: من الشيطان. وأيضا وثر عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه أيضا سئل نفس السؤال أو السؤال نفسه وقال: يلعب بك الشيطان. هذه تكون سببها طبعا أما يعني نوم بعد أكل دسم، وإما طبعا أشياء في الواقع يتخيلها الإنسان ثم تأتي في المنام ويستغلها الشيطان لإزعاج الإنسان. لكن في مسائل الرؤى قد يرى الإنسان شيئا يعني مفزعا، لكنه يعني لكنه له صفات، وهي قضية أنها أشبه بالرؤية وواضحة المعالم له ولا ينساها، وأيضا فصولها واضحة أنها يترتب عليها شيء، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت إيش؟ بقرا تنحر. رأيت بقرا تنحر ودرعا تحطم ودرعا تحطم أو أدخلت يدي في درعي فكذا. فالمقصود بأن أولها إيش؟ أول البقر بماذا؟ بأصحابه يقتلون يوم أحد. نعم. لاحظ القياس ما بين يعني جنس البقر ونفعه ودره وخيره. فهذا يعني مثل ما قال أهل العلم: يستعمل يتقن الرؤى من يتقن القياس الصحيح. ولذلك أولها النبي كذا، وأيضا المدينة الدرع أولها المدينة. باقي الأشياء هي مجرد حقيقة أضغاث أحلام ليس لها يعني رصيد من الواقع ولا من الحق، ولا إنما هي الأخلاط التي يتعرض لها الإنسان بسبب مادي. الآداب في الحقيقة كثيرة جدا. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال هل رأى أحد منكم رؤيا، فكان الرسول يعبر عليه الصلاة والسلام. هذا يبين لنا شيخ أهمية الرؤيا جدا، أهمية الرؤيا. أن بعض الناس عفوا يعني بعض الناس يقول الرؤيا يعني ليس من ورائها كبير فائدة أو يقلل من أهميتها وقيمتها. لا، ليس بصحيح. نحن حينما نتكلم على هذا الجانب نحاول دائما أن نضع القواعد الضابطة. الرؤيا أمرها مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس للصحابة ويقول لهم من رأى منكم اليوم رؤيا. هل تعتبر فيها جزء من الشريعة ولا لا؟ نعم نعم، جزء من الشريعة، ولذلك هي فتوى في الحقيقة، كما قال الله عز وجل على لسان يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فأعلمون بأن فتوى، ولذلك يحرم على من لا يحسن التعبير أن يتقحم هذا الميدان. وهل يشترط الشيخ عفوا في المعبر أنه لابد أن يصيب في كل شيء؟ لا، ليس بالضرورة، إنما يصيب الأنبياء فقط. ليس بالضرورة، نعم الأنبياء هم الذين يصيبون، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حينما عرض عليه الرؤيا فعبرها أبو بكر في قصة طبعا طويلة، فقال أصبت في واحد وأخطأت في الأخر، وهذا أبو بكر، وهذا هو الصديق رضي الله عنه. فقضية المعبر ليس شرطا بأن يصيب، لكن القضية قضية حقيقة الذي الهاجس الذي يقلقني أنا في المقام الأول كتبت في هذا ما يتعلق بقضية المتطفرين عن الرؤية. صحيح، وهي أن بعض الناس للأسف الشديد دخل هذا الميدان وهو لا يحسن، ولذلك أهل العلم يشترطون في المعبر العلم، يشترطون فيه أيضا صفاء النفس الصلاح من جهة الورع والزهد والصلاح، الأكل الحلال أيضا يعتني بجانب القياس، لأن سبحان الله العظيم الرؤى قد تكون رؤية طويلة، يعني الرؤية التي يراها الإنسان طويلة جدا، لكن المعبر يلتقط منها كلمة أو يلتقط منها جملة مثلا أو صورة معينة فيقيس ويربط هذه على هذه، وما يعقلها إلا العالم، وما يعقلها إلا العالم. لكن أنا أذكر في هذا الميدان أن بعض الناس، يعني مثال الإمام محمد بن سيرين اشتهر بالتعبير، كان إمام المعبرين في عصره، يعني قيل بأن رجلا جاءه فسأله فقال له رأيت أسناني تسقط. هنا التعبير الصحيح الذي في نفس محمد بن سيرين أن أولاده يموتون أو أقرباءه، أن أولاده وأقاربه يموتون. فماذا قال محمد بن سيرين؟ قال يعني كلاما، يعني عبر هذه الرؤية بتعبير جميل أدخل السرور على نفسي، فقال للرجل إن صدقت الرؤية فأنت آخر أهلك موت، آخر أهلك موت، لكن معناتاً أهلك سيموتون قبلك، سيموتون قبلك. لكن صحيح. التعبير هذا لأن ما في إنسان ما يحب الحياة ويحب البقاء ويحب نفسه أبدا. فحينما عبر بهذا التعبير الجميل وهذا القول الحسن حقيقة أدخل السرور على نفسه، لكن لو قال له سيموت أولادك وأقاربك وأهلك لا إله إلا الله لجاءته صدمة خطيرة جدا، ربما صحيح يعني جنى عليه، ربما جنى عليه. حقيقة الصور في هذا كثيرة جدا، لكن المقصود بأن كثيرا من الناس، يعني سبقنا سمعت يعني رجلا يعبر لامرأة تعبير غريب جدا. الحقيقة مثل هؤلاء يعني حقهم التعزير. سألت المعبر هذا فقال لها لعلك أنت تخونين زوجك. أعوذ بالله. طبيعة الحال يعني ما يحرص على تعبير الرؤى إلا الناس الذين يعني فيهم خير وديانة. حينما قال هذا الكلام لك أن تتخيل أن زوجها بجوارها، فرفعت السماعة على هذا المعبر على الهواء مباشرة، ثم استفتته بهذه الرؤية فقال هذا الكلام. هل تعتقد يا شيخ رضا والإخوة المستمعين أن هذا الزوج ستبقى الحياة بينه وبين زوجته على صفاء وود؟ أبدا، حتى لو كذب المعبر، لكن هنا زرع الشك في نفسه والعياذ بالله، زرع فتنة عظيمة، كدر الصفو، كدر الصفو وزرع الشك. صحيح. وأجلب على هذا الرجل الوساوس. فهذا النوع من الناس في الحقيقة يجب أن يضرب على أيديهم وأن يبعدوا عن التجرع على هذا الميدان، ولو كان يعتقد أو لو كان فعلا معبرا تعبيرا صحيحا، لكنه لا يحسن إيصال المعلومة أو الفكرة، لا بد أن يمنع هذا الجنس من على العموم. هذه تقريبا مقدمة حول قضية الرؤية وأحكامها وآدابها. أحسنت، بارك الله فيك. وطبعا لا شك يا شيخ أن الصراحة هي موضوع الرؤية هذا يحتاج إلى برنامج آخر، صحيح، من أجل أن نتوسع فيه زيادة أكثر من هذا. على كل حال شيخي، إن ننتقل إلى تفسير يوسف عليه الصلاة والسلام لرؤية صاحبيه. نعم، هنا قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحبي السجن، كأن هنا التعبير بأنه آنس بهم، فكما أنهما صاروا أصحابه يعني. نعم. فكما أنهما أنس به كذلك هو أنس به، وهذه طبيعة الذي في مثل هذا المكان. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وتكلمنا على قضية الرب، قلنا بأن المقصود هنا إذا أضيفت مقصود بها المالك السيد أو المالك أو كذا. قال: أما أحدكما، هذا الذي يعصر الخمر، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، في إشارة إلى أنه سيخرج من السجن وأنه سيعود إلى عمله، إلى مكانته الأولى مكانه الأول وعمله الأصلي. وأما الآخر صاحب الخبز هذا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهنا أدب عظيم، لاحظ الإشارة بالغائب مع وجود، مع أنهم حاضرين عنده أمامه. قال: أما أحدكم، فكأنه ما قال أما أنت وأما أنت، وهذا أدب عظيم. صحيح. أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. بطبيعة الحال فهم المراد، لأن هذا كان يعصر الخمر وهذا كان يحمل على رأسه الخبز الذي تأكل الطير منه. عفوا شيخ، هذا أدب لما ذكرت أنت أنفا في مسألة أن المعبر حتى لو كانت تعبير رؤية فيه نوع من الخطورة، ما ينبغي عليه أنه يصارح الإنسان بتفسيره. نعم صحيح صحيح، يأتي بعبارات أو جمل تفيد المعنى. صدق. أحسنت بارك الله، تفضل. قال: وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذه فتوى ما فيها كلام. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبالمناسبة كما قررنا قبل قليل، هو تقرير أهل العلم بأن تعبير الأنبياء حق لا يتخلف، إذا عبر النبي شيء وقع ولا يتخلف بخلاف غيره. عفوا يا شيخ، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤية على جناحي الطائر متى أولت وقعت، حتى لو كانت تأويل خطأ. حتى لو كانت تأويل خطأ يقع. نعم، حتى لو كانت تأويل خطأ، ولذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة. الله أكبر. وهذه مثل ما ذكرت الحديث حولها طويل جدا، وأتى من ضمن ما أشرنا إليه من الأحكام، وهو يحتاج في الحقيقة إلى مثل ما ذكرت برنامج صحيح كامل لتوضيح هذه الأشياء، لعل الله عز وجل ييسر فيه شيء. هنا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي كأنه أخبرهما بأن هذا الأمر كوني، الله أكبر، وانتهى ولا بد أن تسلم بها. والأمر الآخر يحتمل بأن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهت قضية تعبير الرؤية، إن أردتم الخوض في أمر آخر أو في مجال آخر، فكأنه مستعد لهما عليه الصلاة والسلام. قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي يعصر الخبر، وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، يعني عند ملكك أو سيدك، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يظهر والله تعالى أعلم أن فرحة خروج هذا الناجي من السجن أنسته يوسف وأنسته أحال السجن، وكأنه انشغل في أمر في وظيفته وفي عمله، وبدأ يعني يحتاط لنفسه. قال: اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. من الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثير من أهل العلم بالتفسير إضافة الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا من أكبر الأخطاء هنا. يعني بعض أهل العلم ظن أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر الله عند هذا الموقف. اي نعم، فعاقبه بأن لبث في السجن بضع سنين. هذا حقيقة من الأخطاء الكبيرة. صحيح. المقصود هنا الضمير يعود إلى الساق وهو الذي نجى. قال الذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربي. هنا ظن شيخ رضا معناها تيقن، لأن الظن يأتي على معاني منها اليقين. صحيح. ولا يناسب تعبير بظن هنا على معنى الراجح، يعني الراجح أو الذي هو يعرف أن ذكر ناجي، لأنه قال قضي الأمر. ولذلك يقول الله عز وجل حينما ذكر عن المجرمين، قال وظنوا أنهم مواقعوها، أيقنوا يعني أيقنوا بالوقوع في النار، وظنوا أنهم مواقعوها. هنا قال: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فأنساه الشيطان، أنسى هذا الذي نجا، أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني تذكير الملك، تنبيه الملك. صحيح. إلى وجود شخص مظلوم مسحوق في السجن، مورس عليه نوع من الإقصاء والتعذيب ونوع من الإبعاد، وأيضا يعني القصة بأكملها لأنه قصها عليه. عفوا يا شيخ، فعل يوسف عليه الصلاة والسلام دليل على اتخاذ الأسباب. نعم أحسنت، هذا سبب، هذا أعظم دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبذل الأسباب، بل بذل الأسباب من التوحيد ومن الإيمان. صحيح. فهو بذل سبب، وخاصة بل بعض أهل العلم يرى وجوب دفاع الإنسان عن نفسه وتبرئة ساحته وجوب. من العلماء من يرى أن هذا مسألة يعني واسع الأمر فيها، إما على الإباحة وإما على الاستحباب. صحيح. لكن هنا يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يبرئ ساحته، وأراد أن يخرج من هذا المكان الموحش الذي كما عبرنا عنه قبل قليل بأنه قبر للأحياء. قال هنا: فأنساه الشيطان ذكر فلبث في السجن بضعة سنين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفترون عن ذكر الله عز وجل أبدا، ولذلك هنا قال فلبث في السجن بضعة سنين. البضع من الثلاث إلى التسع، إذا أطلق البضع في المقصود من الثلاث إلى التسع. ولذلك قال كثير من أهل العلم التفسير بأن يوسف مكث سبع سنين. الله أكبر، مدة ليست بالهين. أكيد، خاصة أنه مظلوم. مظلوم سبع سنين على شيء لم يرتكبه، بل على أمر يعلم الجميع الذين حكموا بسجنه يعلمون براءته وطهارته عليه الصلاة والسلام. هنا قول الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه. هذا الأسلوب في إسناد الشر إلى الشيطان قد تكرر كثيرا في القرآن. فمثلا عندنا قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهنا قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. وهذا يفيدنا بأن كل شر وضير يصيب الإنسان إنما هو بسبب الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة. الله أكبر. وهذا أيضا من الأدب مع الله عز وجل في إسناد الخير إليه وإسناد الشر إلى الشيطان وإلى النفس الأمارة بالسوء، مع الاعتقاد الجازم بأن الله هو خلق الخير والشر، بأن كل شيء بقضاء الله وقدر. صحيح. وأن الكل من عند الله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لكن هذا أدب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعو يقول إيش؟ فإذا جاء نشق قال والشر ليس إليك. الشر ليس إليك. فهذا أدب مع الله عز وجل. هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى. وفعلا شيخ كثير من الناس لا يفهمون هذه المسألة، من أجل هذا تحصل مثلا بعضهم إذا ابتلي بمصيبة أو كذا يقول يا رب ليش بليتني بمصيبة، ليش أنا سويت كذا، وينسب هذه الأمور إلى الله تعالى، مع أنه صح الله تعالى هو الذي خلق، هو الذي قدر، هو الذي قضى، لكن ليس هذا تأدب مع الله. صحيح. الحقيقة هنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقفت عند هذا الحد في لبث يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين، والبضع هو من الثلاث إلى التسع. وأكثر أهل العلم بالتفسير يقولون بأنه مكث سبع سنين. لماذا؟ ايش الدليل على هذا الأمر؟ يعني كان هناك روايات تقريبا إسرائيلية تشير إلى هذا، ونحن لا نصدق ولا نكذب، ولكن القرائن تشير إلى ذلك، لأن القرآن أشار إلى البضع، فيحتمل أنه مكث ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع، لأن البضع هنا هو العدد المحصور بين الثلاث وبين التسع. هنا وقفت القصة عند هذا الحد وانتقل مشهد آخر، لكن هذه السبع سنوات كيف عاشها يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأحداث التي مرت به؟ لا شك أنها يعني جملة من الآلام والأحزان، ولا شك أنه يعني مارس الدعوة إلى الله عز وجل في سجنه من خلال دعوة المساجين، لا سيما أنه سجن خاص فيه الكبراء وفيه الخاصين وفيه كذا، فهذا أمر يعني يدرك بداهة ولا يحتاج إلى يعني اجتهاد واستنباط وبذل جهد. فكأن قصة الفتيان اللذين جاء إليه قبل قليل، كأن السياق القرآني يشير إلى أن هذه الطريقة التي دعا فيها يوسف عليه الصلاة والسلام هذين إنما هي طريقته المستمرة مع كل من يدخل معه السجن. صحيح. في مرحلة بقائه في هذا السجن. صحيح. بعض الناس الشيخ ممكن يفهم أن الفتيين لما خرج صار يوسف وحده، ليس لزاما. لا، ليس بلازم. ليس لزاما. على كل حال أحسنت بارك الله فيك إخواني المستمعين، لا زالت معنا وقفات مع قصة يوسف الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء.